فتضرب مصحح مسألتهن وهو الخمسة في أصل المسألة ثلاثة يكون الحاصل خمسة عشر ومنها تصح المسألة للخال الشقيق خمسة حصة الأم حاصل ضرب واحد في خمسة وللعمات عشرة حصة الأب حاصل ضرب اثنين في خمسة بعدد وللعمة الشقيقة ستة وهي حاصل ضرب الثلاثة في اثنين وللعمة للأب اثنان حاصل ضرب واحد في اثنين وللعمة للأم اثنان كذلك وهذه صورتها إلا أولاد الأم فيقسم بين ذكورهم وإناثهم بالسوية كآبائهم مع أننا لو قدرنا أن ولد الأم هو الميت لقسم بينهم ميراث أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا الخال والخالة للأم فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنه لو ماتت الأم وخلفتهما لكانا أخويها لأم فلا تفضيل بينهما وعند الحنابلة إذا كان الذكر والأنثى من جهة واحدة في درجة واحدة فالقسمة بينهما بالسوية إذا كان في درجة واحدة. نعم. الثاني مذهب أهل القرابة وهو الأحناب وهو توريث الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام كالعصبات وهو مذهب الحنفية القريب القريب يقدم على البعيد من أي جهة كان من أي جهة كان. نعم. فعندهم يحجب الصنف الأول وهو من ينتمي إلى الميت الصنف الثانية وهو من ينتمي إليهم الميت كما أن الصنف الثانية يحجب الصنف الثالثة وهو من ينتمي إلى أبوي الميت كما أن الصنف الثالث يحجب الصنف الرابع وهو من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وإذا اختلفت درجات ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة قدم الأقرب فالأقرب إلى الميت فتقدم بنت بنت الميت على بنت بنت بنته وإن استووا ورثوا جميعا عندنا مذهب التنزيل ومذهب القرابة مذهب التنزيل الذين ينزلون ذوي الأرحام منزل من أدلى به من أدلى لهذا مذهب التنزيل والقرابة لا نعم كل قريب ومذهب الثالث ليش الرحيم مذهب الرحيم ما قال مذهب الثالث ماذا لا ما فيش طيب القديم فيه القديم فيه هنا ما لا جابوا هنا يا شيخ فتقدم بنت بنت الميت على بنت بنت بنته وإن استوى ورثوا جميعا وفي كيفية إرثهم خلاف بين الصاحبين أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى تلميذ من؟ أبي حنيفة تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى جميعا فلتراجع في كتب الحنفية وهناك مذهب ثالث مهجور يقال له مذهب أهل الرحم أهل الرحم يعني عند مذهب التنزيل عند مذهب ذوي القرابة والثالث لكن ما بيعمل به ذوي الرحم يقول لك جميع الموجودين يرثون سوية إيه؟ والحكم فيه التسوية بين ذوي الأرحام لا فرق بين القريب والبعيد والذكر والأنثى فإذا وجدت مثلا بنت بنت وبنت خال فالمال بينهما بالسوية على هذا المذهب المهجور والله تعالى أعلم باب الحجب اللهم احجبنا عن النار آمين واحجب النار عنا آمين تعريفه لغة المنع والحرمان حجبه منعه حجبه منعه نعم. ومنه قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقول الشاعر رحمه الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم له حاجب في كل أمر يشينه له وليس له عن طالب العرف حاجب له للحبيب سيدنا محمد حاجب مانع من يشيل كل أمر يشيله يقبحه وليس له عن طالب العرف حاجب. نعم. واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. أقسام الحجب: ينقسم الحجب إلى قسمين، الأول حجب بالوصف وهو موانع الإرث المتقدمة، القتل والرق واختلاف الدين. نعم. فالمحجوب بواحد منها وجوده كعدمه لا يرث ولا يحجب غيره، وقد تقدم حكمه سابقا. نعم. الثاني حجب بالأشخاص وهو المراد عند الإطلاق وهو المقصود هنا، وينقسم إلى نوعين: الأول حجب نقصان وهو نقل الوارث من أوفر حظيه إلى الأقل، كنقل الزوج بالولد من النصف إلى الربع، ونقل الزوجة من الربع إلى الثمن. عندها ذرية ينتقل الوارث من الأوفر إلى الأدنى، فنقل الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن. نعم. هذا انتقال من فرد إلى فرد أقل منه، ويتصور في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن، وهو واحد من انقسام من أقسام سبعة، وهو واحد من أقسام سبعة لحجب النقصان. ثانيها الانتقال من فرض إلى تقسيم.